لأن من أعظم الخير المغفرة، ومن أعظم الخير التوبة والرحمة والحلم والستر والكرم. والكرم اسم جامع كما تبين لنا، يبقى كل دي خير بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى. والخير ده ايه؟ متوسع جدا جدا. الرزق ده خير، ومن أعظم الخير الرزق، إحياء، الإماتة، البعث، كل ما يتعلق بالخير فهو سبحانه وتعالى صاحب هذا الخير، فهو البر. يبقى عشان كده ايه ذهبت الى ان هذا الاسم من الاسماء الجامعة، من الاسماء الجامعة التي تدل على خير كثير، فلا يخرج عنه الحليم، لا يخرج عنه الغافر، الغفار، الغفور، لا يخرج عنه الرحيم سبحانه وتعالى، لا يخرج عنه الرزاق، كل ما هو خير. وكما رأينا في كلام ابن القيم في نونيته إنها تدل على شيئين، وصف وفعل. الله تعالى وصفه أنه البر، والله تعالى فعله الخير بلا حدود كما علمنا ونرى من كلام ابن القيم أيضا. يقول مثلا إيه؟ ومن أعظم أنواع الإحسان والبر، ده في الكتاب العظيم مفتاح دار السعادة، ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء، إنه ده خير من الخير، ويعفو عن من ظلم، وده خير كثير، ويغفر لمن أذنب، ده خير كثير، ويتوب على من تاب إليه، ويقبل عذر من اعتذر إليه. وقد ناب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة، وهو أولى بها منهم وأحق. إذا كان العباد بيعملوا الصالحات ديت ونسميها دي أعمال خير، والكل يعرفها، الكل يتفق دي أعمال خير من الناس وأعمال بر من الناس، هو أولى بها سبحانه وتعالى منهم وأحق. وكان لو في تقديري أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول، فسبحانه وبحمده. في موطن تاني أيضا من برضو نفس الكتاب مفتاح دار السعادة يقول: بيان ما اختص الله به الإنسان من أنواع البر وصنوف الكرامات. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال: فسبحان من ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل والعلم والبيان، مش كل ده خير ربنا فعله سبحانه وتعالى، والنطق والشكل، شكل الإنسان، والصورة الحسنة، والهيئة، والشريعة أيضا، والقد المعتدل، واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر، واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد. فكان بين حاله وهو نطفة في داخل الرحم مستودع هناك، وبين حاله والملك يدخل عليه في جنات عدن. فتبارك الله أحسن الخالقين. فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها، أو الله الكل حاجة متسخرة له، والكل مشغول به ساعا في مصالحه، والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه. فالملائكة الذين هم حملة العرش، يعني عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ومن حوله يستغفرون له، والملائكة الموكلون به يحفظونه، والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه، والأفلاك مسخرات منقادة دائرة بما فيه المصالح، والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته، والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه، والعالم السفلي كل مسخر له مخلوق لمصالحه، أرضه وبحاره، جباله، أنهاره، أشجاره، ثماره، نباته، حيوانه، وكل ما فيه كما قال الله: الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه، الآية. يعني كل ده سائر في معرفة آلاء الله وتأمل حكمته وبديع صفاته، أطول باعا وأملأ صواعا من اللصيق بمكانه المقيم في بلد عادته بيفكرش في أي حاجة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، وطبعه راض بعيش بني جنسه، لا يرضى لنفسه إلا أن يكون واحدا منهم غارق في الدنيا. يعني يقول لي أو أسوة بهم: هل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ وليس نفائس البضائع إلا لمن امتطى غالب الاغتراب وطوف في الآفاق حتى رضي من الغنيمة بالإياب، فاستلان ما استوعره البطالون وآنس بما استوحش منه الجاهلون. ده كلام ابن القيم، كلام عجيب جدا في إيه؟ كثرة خير ربنا عز وجل، والإنسان أخذ من هذا الخير أعظم ما فيه. بس الإنسان المؤمن يعني شوف ربنا بدأ معاه بإيه وفي النهاية يبقى فين؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذلك فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إزاي وصلنا بقى كده إن ننجو من عذاب جهنم وعذاب السموم النار التي تطلع على الأفئدة؟ كيف ينجو المؤمن منها؟ هي كانت سهلة كده، هو كانت سهلة على من سهلها الله عليه، وإنه لا يسير على من يسره الله له. يعني شوف الإنسان يبدأ إزاي، كيف هداه الله عز وجل وعلمه ما لم يكن يعلم، ورزقه التوبة والإنابة إليه، ورزقه من الاستغفار. هو خالق أفعال العباد وهو الذي يهدي، والنبي عصام يحلف ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا عليه الصلاة والسلام، ولا صمنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا. بالهداية من ربنا من الله على الإنسان بالهداية وبالرزق في الدنيا وبالصحة والعافية. الكلام الذي صاغه ابن القيم في هذه الجمل الجميلة الرقيقة جدا. ثم مات، ثم متعه الله في روضة من روضات الجنات في قبره، ثم بعث، ثم هو ينجو من العذاب: لخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين أمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. كل ده من نعم ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين إيه؟ غفر، ومن غير المغفرة كنا هلكنا، كنا دخلنا جهنم، دخلنا جهنم من غير المغفرة ومن غير الحلم ومن غير العفو ومن غير الرحمة. والهداية دي إيه؟ ما برحمة الله سبحانه وتعالى، هدى ورحمة، هدى ورحمة. يعني هداية يعلمك الهدى والصح إيه، ويرحمك بأن يخلق لك العمل والإرادة الجازمة لتعمل بما يعلم. كل دي من خيرات ربنا سبحانه وتعالى. مال إيه؟ يبقى البر ده من الأسماء الجامعة، فيش كلام. يعني لأن يعني أتعبت نفسي عشان أقول البر إيه بالضبط، إيه الصفة بالضبط. لا، ده لقيتها في الأسماء، ده أكثر الأسماء داخلة هنا، لأن الخيرات هتصدر منين؟ مما له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى والصفات العلى، سواء الرزق، سواء المغفرة، الحلم، العفو، الرحمة، اللطف، وهكذا. يبقى البر، لما نيجي نتكلم بقى في البر اللي هو بقى المفروض الإنسان يشكر ربه البر سبحانه وتعالى وعز وجل فيدعوه: إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ندعوه يعني إيه؟ الناس تسمع كلمة ندعوه يعني يبقى السؤال بس، لا، ده دعاء المسألة، ها؟ دعاء العبادة، دعاء الثناء. احنا نعرف الكلام ده دعاء ربنا مع ثلاث أنواع: يا رب أعطني كذا، هاب لي كذا، ده اسمه دعاء الإيه؟ المسألة. وعن دعاء الثناء: يا رب سبحانك أنت وأنت وأنت، سبحانك وبحمدك. وبعدين دعاء الإيه؟ العبادة. الصلاة دي دعاء، الزكاة دعاء، الصوم ده دعاء، الحج دعاء، تحكيم الشريعة دعاء، الجهاد في سبيل الله دعاء. أمال إيه؟ فالدعاء شامل الكلام ده كله، شامل الثلاثة: دعاء المسألة، دعاء الثناء، دعاء العبادة. كل ما تتفكر وتثني على ربك بما هو أهله سبحانه وتعالى، كل ده إيه؟ دعاء. وعند تبقى عارف مهما أثنيت على ربك لن تحصيه. وأعرف الخلق به عليه الصلاة والسلام قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على إيه؟ على نفسك. أنت كما أثنيت على نفسك. البر، هنتكلم بقى عن البر عشان نرد بقى على بر الله سبحانه وتعالى. فنعمل إيه؟ نعمل البر. طب ايه هو البر اللي هنعمله؟ عرف بنوعين اتنين، طالما البر هيذكر عند الخلق بنوعين اتنين. اول حاجة ايه؟ بذل الخير للناس، تعمل خير كبير جدا مع الناس، ده البر. كويس، يبقى في ناس ركزوا على شرح البر من الانسان، اي خير هتعمله للناس ده بر، لا سيما لو كان الخير ده لمين؟ للوالدين، يبقى بر الوالدين ده مفيش كلام، هم اولى الناس بالبر. وبر الارحام اللي هي الصله، لان هو البر اصلا هو الايه؟ الصله. الصله والصله عباره عن ايه؟ احسان مع اتصال. هتحسن الى من تحسن الى، انت عايز تصل رحمك مثلا او قرباك، يبقى تحسن اليهم، والاتصال بهم زياره اتصال، وهكذا. يبقى البر دايما هيحسن الى الناس، لا سيما اذا كان ايه؟ اذا كان الوالدين، يسمى بر الوالدين، وبرا بوالدتي وبرا بوالدي، ليه؟ الخير اللي هيبذل لكل الناس، يبقى اولى من يكون بهذا البر هم الايه؟ الوالده، مش كده؟ لا سيما اذا كان تنطبق مع كلام ابي سعيد في برت سلعته، يعني اذا بيعت هو اهتم بها واهتم بالاعلان عنها وبالترويج لها وبخدمتها وبتلميعها وبعرضها وبحسن عرضها وتوفيرها، فهي برضو ايه؟ ردت جميله بان ايه؟ نفقت بحبل سرع وادرت عليه ربحا كبيرا، يقال برت ايه؟ سلعته. فاذا كان الوالدين خيرهما سابق جدا جدا، فانا لما عندما احسن لابي ولامي بان ابرهما، فده خير، رد على الجميل بالايه؟ بالجميل. انا في وقت الاوقات يعني قلت هذا هو معنى البر، اللي بيرد بالخير على الخير، واخد بالك؟ طيب الخير الاول بقى قبل الانسان ما يعمل اي خير اصلا، هو الخير الذي عمله الانسان، ربنا اللي خلقه وربنا الذي من عليه به. يبقى نقول بقى، طيب من ضمن معاني البر ايه؟ الشكور، الشكور سبحانه وتعالى. يبقى هنقول برت سلعته، كنا عايزين نحصر شرح اسمه البر في ده، لا، طب ده الشكور والشاكر، وده اسم جامع يجمع الحليم والعفو والغفور والشاكر والشكور والرزاق والرحيم، يجمع كل الايه؟ الاسماء اللي بتدي الخير ده كله. اظن كده بقى الامر واضح. يعني يبقى المعنى الاول في البر هنا في الدنيا بر الناس، اللي هو فعل الخيرات للناس. المعنى الثاني اللي هو ايه؟ جميع الافعال الصالحة الظاهرة على الجوارح والباطنة في القلب، ودي بيناه في آيات البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، شرحناها وذكرناها تفصيلا. يبقى دي جمعت ايه؟ وده بتعريف القرآن، كل اللي يصدر من الإنسان من خير، سواء عبوديات لله او خير للناس، يقدم على انه لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى طبعا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل شيء لله. يبقى ده التعريف الثاني للبر: جميع الاعمال والعبوديات لله سبحانه وتعالى الظاهره والباطنه، كما جاء في ايه البر. جينا بقى لحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، والحديث ده في الصحيح: البر حسن الخلق. نقول لك بقى، ما تقول لي يا عم انت دلوقتي حتى ما تعرف البر، النبي عصام عرفه. طب هو حسن الخلق عند النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما خلق النبي كان خلقه القران. اذا في عايزه كلام بقى، خلقه القران. يبقى التخلق بالشريعه والتادب بالاداب التي ادب الله بها عباده، هو ده الحسن الخلق. وهيبقى حسن الخلق ازاي؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. يبقى الأسوة الحسنة في الأخلاق الحسنة هو مين؟ هو سيدنا عليه الصلاة والسلام. وكان خلقه القرآن، كان قرآنا متحركا على الأرض. يبقى ده اسمه حسن الخلق. يبقى الحديث ناصر لسمعان الذي شرح فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام البر، ما يخالف أبدا أن البر نوعين اثنين سواء المعاملة بالناس مع الناس بالخير والمعاملة بالأخلاق الحسنة الجيدة، أو إذا كان كل ما يظلم الإنسان من عبوديات لله ومن خير للناس ويراد به وجه الله، طب ما هو ده الخلق. وهو يبقى إنسان عنده خلق إذا لم يعبد الله عنده خلق. أنا أخلاق دي بقى ليش فيها أي خلق؟ يبقى كلها إيه مترابطة ومفيش بينها إيه مفيش بينها تعارض. من ضمن بقى البر اللي هو يدخل في صفات ربنا عز وجل الستير أو الستير، وردت الاثنين في روايات. إيه الستير بقى أو الستير؟ نتكلمنا عنه وذكرنا كلام ابن القيم وهو بيتكلم عن ربنا بيستر الإنسان إزاي هو بيعمل معصية، وكان ممكن جدا يفضحه إنه ستره. الستر ده من البر. ابن القيم قال كده، أن يعرفه بره بستره عليه، وكان بيعمل المصائب. يعني إذا لما نفهم الستير أو الستير، أنت بتقول يا ساتر يا ستار، لا ده ما والأسماء توقيفية، هذا الاسم ثابت لا بالسنة صحيح. يبقى الستير أو الستير، لكن ما تقولش الستار بقى أو يا ساتر، لا أصلح لسانك، لأن عارف أسماء توقيفية والتوقيف لا يناقض الاشتقاق أبدا، بل الله لفظه جل مشتق، أسماء ربنا مشتقة كلها طبعا كما هو واضح ومبين. لكن هم من الستير والستير ده توقفية، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم سماه كده، تجيش تقول بقى ستار أو يا ساتر بالمعنى صحيح. لكن أسماء كما نقول نحافظ دايما، هو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الاسم عن ربنا سبحانه وتعالى، احنا نغير فيه بقى ونغير الصيغة ليه. فلو قلنا نأخذ هذا الاسم نتوقف معه يعني بالمرة، يعني على السكة احنا بين البر، لأنه الاسم سهل يعني ما يحتاجش الوقت ايه طويل، لكن انت ممكن تتفكر او ربنا سترك ازاي في حياتك، يا ما سترك في مواقف كان ممكن تتفضح، ويا ما سترك حتى مع ضيفك مش لازم يكون معصية، ويا ما سترك فيه مع بناتك وهتجهزهم ازاي وقدام الناس وتظهر بنظر الفقير، وده يعني يبقى صعب جدا عليك وربنا ليه ستر. يا ما ستر في مواقف حدث ولا حرج، بس الانسان ظلوم كفار، ان الانسان لربه لكنود، واخد بالك. فهنتكلم شويه عن الستير او الستير، لان هو ده من اسماء الله سبحانه وتعالى، وده اساسي جدا في البر، لان البر اسم جامع، شرحنا التواب والغفر والغفور والرحمن والرحيم، فمعنا الاسماء والعفو والحليم، ودخل في الايه في البر، فمنها الستير او الستير. شوف الحديث، والحديث هنا ايه صحيح، حديث يعلى بن اميه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يغتسل بالبراز، يعني في الفضاء كده بالعراء، طب ما ده يبقى عرضه ان الناس تراه، فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله عز وجل حيي ستير، وروايه ستير، يحب الحياء يحب الحياء والستر، واخد بالك. فاذا اغتسل احدكم فليستتر، ده اول حديث بناخده في الايه اللي بيثبت ان الستير او الستير دي روايتين، ده اسم الله سبحانه وتعالى، ستير او ستير. فلتعود يا ستر قول يا ستير يا رب، يا ستير سهلة، او ستير دي صح ودي صح. ستر الشيء يعني ايه؟ اخفاه، دراه يعني بدار الشيء اخفاه، ستر الشيء يعني اخفاه، والتستر يعني تستر يعني تغطى. فستير بمعنى فاعل، اي من شأنه وارادته ايه؟ حب الستر والصون. ابن القيم يقول وهو الحيي الحياء من الحياء، فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. في حديث هنا هيجي ايه بالنص يبين المعنى ده واضح خلاص مش محتاج لشرح، لكن انت بس تحتاج بس لتوقف، انت تتوقف كده وانت بتذكر ان ربنا يسترك يا مذنوب انت حتى لا تشعر بها. ذنوب ايه ربنا سترك فيها؟ والانسان بيعملها بينه وبين نفسه ومش دريان ان الله يطلع عليه يستره ويعرفه بها يوم القيامة كما سيأتي في الحديث ويغفرها له. شفت بقى الكلام ده اللي بيقوله ابن القيم: لكن يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران سبحانه وتعالى وعز وجل. والحديث في صحيح البخاري برقم 6069 في كتاب الأدب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرين. وفي رواية المجاهرون إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة يبقى خطر، أو أنك تجاهر بالمعصية دي استهانة بقى واستخفاف بالذنب ولا إيه؟ الداري حتى الناس عندهم كده اشتهر عبارة يقول لك إذا ولوتم فاستتروا، يعني عندك بلوة دارة ما تجاهرش، ده مفيش حياء ولا إيه؟ واستهانة استخفاف بالذنب هو المعصية. طب إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل، أن يعمل الرجل بالليل عملا، واخد بالك، ثم ربنا يستره سبحانه وتعالى، يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان ربنا سترك، حدش عارف انت عملت ايه، يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. واخد بالك، يعني الإنسان ممكن أو يبقى معافى جدا جدا، يعني ممكن أو يبقى معافى أو ذنب بينك وبين الله سبحانه وتعالى فربنا سترك، طب ما يغفره لك أفضل، إنما تكشف نفسك لا ده أنت بقيت عرضة بقى ألا يغفر هنا. وبعدين الستر ده معناه استهانة واستخفاف بالمعصية والذنب، لما تيجي تفضح وتتكلم عملت كذا، لقيت المرأة كذا، عملت كذا، حطيت قرشين في كذا، دفعت رشوة كذا، رشيت الموظف فلاني كذا، الله لا إله إلا الله بقى، أنت ربنا سترك ما فضحكش. ومن السهل جدا أن يفضحك الله عز وجل، سترك يبقى ما تستخفش بقى وتستهين بالمعصية اللي أنت فعلتها، يبقى تعمل إيه؟ اسكت واستر على نفسك واستغفر وتوب إلى الله عز وجل وحدث بنعمة ربك في هذا. واخد بالك، فشاف الحديث أهو أقوله تاني: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة. البارحة يعني إيه؟ الليلة الماضية مش اللي قبلها، يعني آخر ليلة مرت عليك، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله إيه عنه. شوف حتى في التعامل مع الناس، مش بس هيستر نفسه، ستر الناس كمان، ستر الناس مهم جدا. الحديث اهو من، وده في البخاري وفي مسلم ايضا في كتاب البر والصلة، البخاري رقم 2442: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ما يفضحكش يوم القيامة. الانسان يبقى خايف جدا جدا يوم تبلى السرائر، انت تفكر مع اخيك فلان فأسأت به الظن أو تصرفت به تصرف سيء أو ربنا ستر عليك، اسكت، ممكن يستر ذلك من يعرفك به ولا يفضحك، بس لها شروط بقى. من ستر مسلما، وانت بتستر مسلم أرجو ستر الله يوم القيامة أن يسترك ما يفضحكش، وإلا فضحك هيبقى على مع أقربائك، مع أحبائك، مع أصدقائك، مع جيرانك، مع أصهارك يوم الحساب بقى. طب ما تخليه يسترك أحسن، طب تعمل إيه؟ أستر الناس هنا، أستر من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وإذاك شوف النبي عليه الصلاة يحذر ويتوعد اللي بيعمل، يقول إيه: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين، ما تقعدش تجيب في سيرة ده وسيرة ده وسيرة ده وتذكروا ان هو فعل كده فعلا، ثم دي غيبه. ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته. كنت هتتبع عورات الناس، ما تتبع عورتك. ومن يتبع الله أو يتبع الله عورته يفضحه في بيته. الحديث إيه؟ رواه البخاري وأحمد في المسند وأبو داود وحسن الألباني في صحيح، لا الحديث مش البخاري، لا رواه أحمد وأبو داود وحسن الألباني في صحيح أبي داود. يبقى خطر جدا إنك تفضح نفسك، ربنا سترك، حاجة بينك وبين الله اسكت، والحمد لله إن ربنا لم يفضحني، الستير سترني، الستير سترني. نمرة اثنين، رأيت رجل يفعل كذا كذا، استر استر عليه واسكت. إذا لو كان فيه إيه فسق ومجاهر بالفسق وشرع المسلم، لا ده مش فسق، ده أنت ده هنا منكر بقى واجب عليك أن تنهى عنه، والمسألة دي لها إيه تفصيل نبينا فيما بعد إن شاء الله. ابن عمر رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين إيه يصبح. يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي. شوف ستر بقى، طلب الستر ده دعاء المسألة، استر عوراتي وآمن روعاتي. وانت لما تستر على المسلم ده من دعاء العبادة، دي عبادة الله سبحانه، تستره ايه؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. وآمن روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وشمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من ايه؟ من تحتي. ده رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. وانت عارف الآية، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رأيت رجلا يفعل شيء يعني ما تفضحوش، أستر بس ممكن أو تستغله، تقول له أنا رأيت كذا كذا ولكن لن أفضحك، لن أذكرك بشر، لن كذا كذا، فتبقى الله واستغفره وهكذا. يبقى الستر إيه مهم جدا جدا. والرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقد دفع رجلا اللي هو فيما أظن فيما أذكر ماعز بن مالك الأسلمي أن يعترف على نفسه بأنه فعل كذا كذا كذا كذا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقيم الحد على الرجل قال له لو سترته بثوبك كان خيرا لك، لو سترته بثوب. يعني شوف الستر مهم جدا جدا هنا، إنما هو لو جاهر لا ده حاجة تانية بقى، بقاش معافى بقى، ده هو اللي قال بقى وقعد يتكلم بلسانه وبتاع خلاص، يبقى ده مستخف ومستهين بالمعصية. وفي الحديث أيضا ده في المسند والترمذي بس قال حسن غريب، إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، حيي كريم هنا ما قالش إيه ستير، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرا، أن يرد يديه إليه إيه صفرا. يبقى ده يعني من حياء، من الحياء، صفة الحياء لله سبحانه وتعالى عز وجل، فهو الحيي. يبقى من أسماء الله تعالى الجامع اللي هو الجامع البر، ومنه الإيه الستير أو الستير، وده في ناس كتير أو يعني لا تدري عن هذا الاسم وعن هذا الوصف للأسف الشديد جدا. يعني شوف بقى صحيح البخاري من ابن عمر وقد سئل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى. النجوى الواحد ايه يعني يحدث نفسه حيث لا يسمعه من بجواره، او يحدث رجلا ويحرص على الا يسمعه من يليه، يعني اكلم الرجل ده اللي جنبه ما يسمعنيش، فدي اسمها الايه النجوى. فهو سئل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ابن عمر يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربه ده يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه، يضع جانبه عليه سبحانه وتعالى. يعني لو الكلام ده بقى إيه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، يعني في رواية يجعله في حجابه، خلاص مشروحة يجعله في حجابه، ورواية تانية ايه يجعله في حجابه وستره او وستره سبحانه وتعالى عز وجل. فيقول خلي بالك الرجل ايه يدنو من ربه، يقول له عملت كذا، الله يقول له عملت كذا وكذا، يعني انت عملت الكلام ده الذنب، فيقول نعم، ويقول وعملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره، خلي بالك كل دي روايات، ثم يقول إني سترت عليك وأنا أغفرها لك اليوم. خلي بالك الحديث هو سترت عليك في الدنيا، انت عملت الكلام ده، واخد بالك. وفي رواية تانية فيقول له اقرأ صحيفتك، اقرأ الصحيفة بتاعتك، فيقرأ ويقرره بذنب ذنب، ها لقيت كذا، عملت كذا، نظرت إلى كذا، ظلمت كذا، ها كان ده كله فعلته، في أتعرف كذا، أتعرف كذا، أتعرف كذا، واخد بالك. فإيه، وفي رواية سعيد بن جبير فيلتفت يمنة ويسرى، لأن ممكن يكون شيء يتعلق بفلان أو بفلانة، وفضايح بقى، يبص يمين يبص شمال، واخد بالك. ده في رواية سعيد بن جبير، فيلتفت يمنة ويسرة فيقول لا، يقول له الله عز وجل لا بأس عليك، إنك في ستري أو في ستري لا يطلع على ذنوبك غيري، إنك في ستري أو في حجابي لا يطلع على ذنوبك غيري. يبقى ربنا ستره في الدنيا وهو لم يجاهر، ما كشفش نفسه، سكت، يقول له سترته عليه، بتشوف انت عملت كذا كذا كذا، انا اعلم ذلك ورأيت ذلك وبل انا خلقت ذلك، بس شوف يوم هو التفت يبص يمين لقى هيتفضح، هيتفضح صاحبه، وكان معاه، وممكن يكون كان شغال معاه في الخير وفي الدعوة، بس عامل شرا وخلاص هم يعرفوش، وسكتنا ودارت الموضوع، يوم يخشى ان يفضحه الله، يقول له ربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه، انك في ايه، انك في ستري لا يطلع على ذنوبك غيري، لا اله الا الله. شيء عجيب جدا يعني. شوف ابن بطال بقى ويشرح المعاني دي قال ايه، قال في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالح المؤمنين. انت بتتكلم عن معصية دي بتشجع عليها غيرك يعني، ما تسكت، استغفر قول الحمد لله ربنا فضح ليش، واخد بالك. ومنه ضرب من العناد، واخد بالك. وفي الستر بها السلامة، انت تعاند الناس ليه وتقول ليه وتفضح نفسك ليه، وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف، لأن المعاصي تذل أهلها، وبرضو أيضا إيه من إقامة الحد عليه. فده كل ده تكشف نفسك ليه، ربنا سترك وبالتالي مش هيقام الحد عليك إن كان فيه حد، ومن التعزير إن لم يجب حدا. وإذا تمحص حق الله فهو أكرم الأكرمين، يعني المعصية بينك وبين ربك فاش حق ناس، هو أكرم الأكرمين، اسكت واستغفر وخلاص، واخد بالك. ورحمته سبقت غضبه، فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة، والذي يجاهر يفوته جميع ذلك. يبقى ده كلام على السكة كده، أخذنا إيه، أخذنا معنى اسمه تعالى الستير والستير، وده مهم جدا إن الإنسان لما يعمل معصية بينه وبين ربه يسكت ويستغفر ويثني على الله بأنه ستره ولم يفضحه، وكان ممكن جدا يفضحه، يوم يجي الإنسان يفضح نفسه ويتكلم ويخاطب الناس ولسانه عمال يرطرط، يقول أنا فعلت كذا وعملت كذا وأصل كذا وأصل، وفهم وشيطان يقول له أنت يا راجل حذق، يوم يتكلم إيه كأنه يثني على نفسه، ده أنت وقعت في إنك ما سترتش نفسك، يبقى لست معافا، وتأتي يوم القيامة أنت فضحت نفسك، إنما لو سترت نفسك هنا واستغفرت ربنا هيقررك يقررك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، واخد بالك. لكن مش مناقشة الحساب، لأن من نقش الحساب إيه عذب، إنما بس يقررك بذنوبك ليبين لك نعمته عليك، أنه يعلم كذا ويعلم كذا، ودي حاجات كان بينك وبينه، ثم أنت تخاف أو تتفضح بيها، والناس تعرف أنك كنت كذا وكنت كذا وكنت، يوم تلتفت يمينا وشمالا يقول لك إنك في ستري ما تخافش، مش هيطلع على ذنوبك إيه غيري، لا إله إلا الله. فده من بر الله سبحانه وتعالى. يبقى البر قلنا أنه اسم إيه جامع للخيرات، ومنها الستر، ومنها الستر اللي اعتمد عليه ابن القيم وبيتكلم على من ربنا عز وجل ان يريك بره في ستره لما انت عصيته. وده بر امال ايه؟ ما احنا قلنا البر ده اسم جامع للخيرات، وده معناه التوسع في الخير. ولن تحصي خير ربك ابدا من ناحيه الرزق وان تعدوا نعمه الله ايه لا تحصوها، لا تحصوها، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. لو اتكلمنا عن البر بقى سبحانه وتعالى بالمعاني ديت يبقى مش هننتهي، لان هو ايه جامع لايه؟ لاسماء كثيره جدا، لا سيما الشاكر والشكور. زي ما بينت قلت برت سلعته، يعني بذلت لها مجهودا وتعبت فيها فهي باعت لك ونفقت لك وجابت لك ربح كبير جدا كده، كويس كده؟ يبقى ده ايه الشاكر والشكور. طب ما هو من ضمن البر، من ضمن بر الله سبحانه وتعالى وخير الله سبحانه وتعالى، انه انت بتنفق شيء الحسن ادي لك 10 ويضاعفها ب700 ويضاعف بعد ذلك لمن يشاء، وده البر بقى سبحانه وتعالى. خيره لا يحصى ولا يحصيه احد ابدا. شوف ابن حجر كلام مهم جدا، يقول لك ايه البر اصول التوسع في الخير، هو اسم جامع للخيرات كلها ويطلق على العمل الخالص الدائم الدائم. والقرطبي من راجع اهو يقول البر والاتساع في الاحسان والزياده، ومنه يقال ابر على صاحبه في كذا اي زاد عليه في كذا. وسميت الايه البريه، يقول لك البريه الصحراء عشان اتساعها، وذكرنا لذلك ايه بره وزمزم والكلام ده كله. يبقى البر عرفناه وقسمناه حاجتين، سواء معاملة الناس وخدمة الناس وحسن التعامل مع الناس، أو جميع التعامل مع ربنا بقى جميع العبادات والأعمال الظاهرة والباطنة في الإيه في الـ في الـ في الخير. ونعود لذكر كلام ابن القيم في النونية، والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان صدرت عن البر الذي هو وصفه، يبقى موصوف بالبر. طب والخيرات والإحسان ده بر أيضا، يبقى هو موصوف إنه البر سبحانه وتعالى، هذا وصفه. وإن صدر عنه بقى الخير اللي جاي لنا ده كله، سواء عفى عنك غفر لك هداك لكذا رحمك بكذا علمك كذا يسر لك أسباب كذا، واخد بالك؟ فالبر حينئذ نوعان وصف وفعل، فهو بر محسن مول الجميل ودائم أو مولى الجميل ودائم الإحسان سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى البر إيه من الأسماء الجامعة، يعني احنا نقول ممكن نكتفي إيه بهذا القدر يعني، وانت بقى عليك تتفكر في نعم الله، مغفرة الله، حلم الله، ستر الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وتراجع تاني ايه آية البر اللي فيها جميع انواع الخيرات التي ذكرها ربنا عز وجل، الآية اللي هي في سورة البقرة. شوف في المعجم الوسيط يقول لك بر الرجل كثر ورده، قلناها ديت بر القوم كثروا، كذلك يقول لك المبرة. ايه المبرة؟ ما تنساش دي ابدا عشان دي تفكرك بقى ايه المبرة؟ المستشفى او الملجأ او دار ايتام، اي موضع للبر يسموه مبرة، اي موضع لعمل الخير يسموه ايه مبرة. والآية معروفة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الايه على الاثم والعدوان. شوف في الحديث أيضا قال الله عز وجل القدسي أنفق أنفق عليك، واخد بالك؟ وقال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، ده من البر، ده من بر ربنا سبحانه وتعالى نفقة. طب احصي كده اللي مطلعه في الزمان ده والمليارات اللي اداها للكفار والفسقة والدعار، احصي كده ما تحصيهاش. بس حساب بقى، انفق، والابن ادم انفق انفق عليك. يد الله مالئة ما تخافش، طلع وربنا يده ما مليانة هيديلك، ما انت خايف، انت ما عندكش ثقة في الله سبحانه وتعالى. والنبي أصلا بيحلف ما نقص مال من صدقة، يد الله مالئة لا تغيض ونفقة، سحاء الليل والنهار، يعني شوف من يوم خلق الله الخلق ويده عمالة تدي تروش يدي يدي يدي يدي سبحانه وتعالى. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض، عد بس الزمن ده تستطيع أن تحصي ما أنفق؟ كلا، وإنه لم يغض ما في يده، كل ده الخير ده اللي نازل ده، أنت لما تحصل الطاقة بس اللي بتديها الشمس للمجموعة بتاعتها مش هتحصيها، تحصيها ازاي؟ ده ما تتكتبش في ورق، الطاقة اللي الشمس بتطلعها بس المجموعة الشمسية. لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع، حديثة في البخاري، واخد بالك في موطنين، في باب في التفسير باب وكان عرشه على الماء. شوف أبو السعود يقول البر المحسن الرحيم الكثير الرحمة الذي إذا عبد أثاب وإذا سئل إيه أجاب، وإذا سئل أجاب. يبقى يعني أظن البر أصبح واضحا جدا، يعني كل ما تتفكر فيه أي نعمة من نعم ربنا داخله في البر، أنه اسم جامع كما قلنا، كل ما هو خير. وحتى لما نجى المؤمنون يوم القيامة، وطبعا لما بينجوا مش هيقف في العراء كده، بينجوا بقى الجنة بإذن الله. فمن الله علينا، اللي هو اللي جه مرة واحدة في القرآن، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر اسم جامع لجميع الخيرات في الدنيا والآخرة، فالإنسان يحاول ليلا ونهارا أن يشكر النعمة وأن يدعو الله بهذا الاسم، دعاء المسألة، اطلب منه الرزق والخيرات والنعم والمغفرة والحلم، اطلب منه بقى اللي انت سمعته، ودعاء الثاني تثني عليه بذلك انه هو الشكور وهو العفو والغفور وهو الرحمن وهو هو هو، وتعبده بذلك، تفعل خيرات للناس وتستر الناس، كان هو الستير والستير، وده من الاسماء اللي بيجمعها البر، استر على نفسك واستر على الناس، وخليك دايما كده ايه ستير وستير على الناس، عشان ربنا يسترك في الدنيا والآخرة. هذا من معاني اسمه البر سبحانه وتعالى وعز وجل، وأكتفي بهذا القدر عن هذا الاسم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نستغيث بالله عز وجل، نستغيث بك اللهم لإخواننا في سوريا يا رب القوة والقدر، نستغيث بك لهم، إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فحملهم، عراة فاكسوهم، مرضى فداويهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقويهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم، وصاب قذائفهم، واجعل في مقاتل بشار وجنوده، اللهم اجعل في مقاتل بشار وجنوده، اخرس كلمة بشار، واسقط رايته، وسلط جنده بعضهم على بعض، اللهم عليك بالمجوس الايرانيين، دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق، وقد علمت أنهم هم الذين يقتلون إخواننا في الشام في سوريا، هم الذين يحاربون بعد أن أشرف بشار على الهزيمة، اللهم عليك بهؤلاء المجرمين، دمرهم كل مدمر مزقهم كل ممزق بقدرتك يا رب القوة والقدر، وافعل كذلك مع البوذيين إنك قادر على كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.